بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله نورك الكل والورى أجزاؤك يا نبيا من جنده الأنبياء قرأنا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا هذا العطاء وحشى يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء فأجمل منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من ضيق وحرج فلجأ إلى مولاه الكريم ففتحت له أبواب الفرج. أيها الإخوة الأحباب نحييكم في بداية هذا الجزء المتبقى من هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقيمت للراحل الكريم المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محسن عابد. أسأل الله تعالى أن يتجلى عليه بواسع مغفرته ورحماته، اللهم آمين. نحييكم من داخل لؤلؤة السرادقات تحت إدارة أولاد الحاج سعد النمر المقيمين بعزبة العجيز قوم علي مركز أطور بمحافظة غربية، وقد استضفنا لكم على متلوة جمهورية مصر العربية قارئ اتحاد إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ مسجد سليل بيت النبوة سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة طنطا والمقيم بسبردي مركز طنطا بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. كما استضفنا لكم قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبيد. كما نحيط سيادتكم علما أن هذه التلاوات ستنقل لكم عبر قناة يوتيوب الباشمهندس أحمد أبو داود صاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت. وتناقض الإيمان والإسلام، روى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب عبدي إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن آتاني يمشي أتيته هرولا. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة تبارك وتعالى. فتناسخ الإيمان والإسلام آية بينة من كتاب الله العزيز الحكيم يتلو علينا قارئ اتحاد إذاعات مصر والعالمين العربي والإسلامي وقارئ مسجد سليل بيت النبوة سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة طنطا والمقيم بسبربي مركز طنطا بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسوني. أسأل الله تعالى له بالتوفيق والتجلي ولي ولكم حسن الاستماع وللفقيد الرحمة والمغفرة. فليتفضل صاحب الفضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكفي بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشون أحدا إلا الله. وكفي بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وخاتم النبي ما كان محمد نبيا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكر الله يا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا وكان في المؤمنين رحيما تحيته يوم يلقونه سلام يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان Amen. يا مشبع. الله أكبر. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين كتاب الله ألطف شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك اهل الله والصفوه الملا اولو البر والاحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وتبنى السكى الدنيا بأنفاسها العلا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام طابت انفسنا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ اتحاد اذاعات مصر العالمين العربي والاسلامي وقارئ مسجد سليل بيت النبوة سيدي احمد البدوي رضي الله عنه وارضاه بمدينة طنطا والمقيم بسبرباي مركز طنطا بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد بسوني نقلت وزعت على أسماء حضراتكم من إحدى وحدات إذاعتنا المحلية لنوار الكهربائية ومحطات ديزل الفخمة كبرى قصور الضيافة المتنقلة عبر أنحاء الجمهورية إلى مقاول الفراشة بمحافظة الغربية تطلب من مخازنكم الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج سعد النمر المقيمين بإسم العجيزي كوم علي مركز أطور بمحافظة الغربية. كما كل هذا يراقب لكم عبر كاميرات صاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت البشمهندس أحمد أبو داود والبقيء سبربي مركز طنطا بمحافظة الغربية. فتنا إخوة الإيمان والإسلام في ليلة التكريم التي أقيمت للراحل الكريم المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محسن عابد، يتقدم السيد المهندس أحمد محسن عابد والأستاذ الدكتور محمود محسن عابد وجميع الأسرة الكريمة. لكل من تقدم إليهم بواجب العزاء بالشكر والتقدير أيها السادة المعزومين، هذا كان لكم جزاء ما كان سعيكم مشكورا.